سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه القر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرم الآيات الإيمان والإنفاق وافتح يا فتاح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا من الحين وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما علمته سهلا وأنت تجعل الحج إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم دليل على أن الكفار يعني الآية الظاهرة فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الذين أرسل إليهم هم الكفار يعني وهم الذين أرسل إليهم مطلقا يعني لكن الآن يعني المراد بهم الكفار. نعم. وفي التنزيل ثم إن إيش قال دليل هذا على أن الكفار يحاسبون يسألون يعني ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نعم دليل على أن الكفار يحاسبون. نعم نعم. ثم إن علينا حسابه كذلك يعني لهم للكفار يعني إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. وفي سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني هنا وفي سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني هذا كأنه يتعارض مع قوله تعالى سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم بعدين ربي قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لذلك أتى بها الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني ما في يعني تنافي نسألهم بطور ولا نسألهم بطور آخر فنسألهم قبل أن ننزل بهم العذاب وسؤال الحياة سؤال تنكيل وفضيحة نسأل الله العافية عندما ينزل بهم العذاب ويستقرون في العذاب عندها ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون نسأل الله العافية يعني كما قال سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان هذا من هالباب هذا. نعم. والآخرة مواطن والآخرة مواطن يعني هذا تتمة الجواب الإيراد الذي جاء أتى به بقول هذا إيراد ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كيف فلنسألنا فقال الآخرة مواطن. نعم. موطن يسألون فيه للحساب يعني يعني فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني نحاسبهم موطن يسألون فيه للحساب وموطن لا يسألون فيه فما في تنافسان. نعم. وسؤالهم سؤال يعني والسؤال الذي يسألون فيه الموطن الذي يسألون فيه السؤال ليس لنتبين ما فعل، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إنما هو سؤال تقرير وتقريع وتوبيخ وإفضاح، نسأل الله العفو والعافية. وهذا السؤال يعني هذا يعني لا يقل عن العذاب، نسأل الله السلامة. نعم. وسؤال الرسول، وسؤال الرسول سؤال استشهاد، استشهاد بهم وإصاح أي عن جواب قوم قال ولنسألن المرسلين. ليش يسأل سبحانه وتعالى المرسلين؟ يعني ليبين أو ليتبين سوء الكفرة على لسان المرسلين. سؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح، يعني يبين سبحانه وتعالى مدى وعظيم وقبح جريمتهم. يعني يقولون هؤلاء ما آمنوا، هؤلاء ما استجابوا، هؤلاء كفروا، يعني استشهاد لكلامه لسؤاله سبحانه وتعالى وبيان إفصاح. نعم. ومعنى قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي سؤال الرسول، معنى قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين. من هم الصادقون؟ يعني المرسلون، ليسأل الصادقين عن صدقهم. فهذا السؤال يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم على ما يأتي، يعني في سورة الأحزاب. نعم. وقيل المعنى فلنسألن الذين أرسل، هلا تفسير ثاني للآية، يعني فلنسألن الذين أرسل إليهم، من المرسل إليهم؟ يعني الكفرة، المرسل إليهم يعني الذين لم يؤمنوا. الآن فلنسألن الذين أرسل إليهم، الآن نقول الأنبياء، لأن الأنبياء هم الذين أرسل إليهم بأن يبلغوا. نعم. اسمه رسول، اسمه رسول، رسول يعني مرسل، يعني حمل أمانة ويبلغها. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأنبياء، نيك الكفار هون الأنبياء وما في تنافي أبدا. نعم. ولنسألن المرسلين، من هم الآن المرسلون؟ المرسلين الملائكة الذين أرسلوا إلى الرسل وبلغوا. إلا شو ربي قال إلا إلا وما كان وما نرسل المرسلين، لا لا سورة في اسم الشورى، ما كان للنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. ولنسألن المرسلين أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. بس من هم الملائكة الذين يرسلون؟ ممكن يكون هو سيدنا جبريل. طيب سيدنا جبريل ليش ربي قال الملائكة؟ المؤلف قال الملائكة المرسلين وربي قال المرسلين، والشيخ يفسر كلام الله بقوله الملائكة يعني المرسلين. ممكن يعني سيدنا جبريل ومعه مثلا، مثل لما أتى سيدنا إسرافيل وخاطب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعلت، لا عندما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام. هي غير سيدنا جبريل، أو سيدنا جبريل يأتي ومعه كبكبة من الملائكة. نعم. ولنسألن المرسلين. نعم. واللام فيه فلنسألن لام القسم، يعني هذا تأكيد فلنسألن. ربي سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله قيلا. طيب الصادق ليش يحلف؟ يعني هذا تأكيد لما أتى به سبحانه وتعالى. فلنسألن لام القسم، يعني اللام لام القسم، وحقيقتها يعني لما يؤتى بها باللغة العربية تأكيد الكلام بالقسم. نعم. وكذا فلنقصن عليهم بعلم. وكذا فلنقصن عليهم بعلم، يعني إيش قال ابن عباس؟ ينطق عليهم بعلم، فلنقصن عليهم بعلم. ربي قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كأنه كل شيء فعلوا مسجل صوت وصورة من سمعون يا نطقا. فلنقصن عليهم بعلم، يعني نقص عمود سيدنا ابن عباس ينطق عليهم. كيف ينطق عليهم؟ يعني يسمعهم حروفا وصوتا، يعني أفعالهم سبحانه وتعالى يبينها سبحانه وتعالى. نعم. وما كنا غائبين، أي كنا شاهدين لأعمالهم، يعني عندما قال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، السائل يكون من أجل أن يستفيد علما من المسؤول. هون ربي سبحانه وتعالى بيّن ونبهنا أنه سبحانه وتعالى هو أعلم بالمسؤول من نفسه سبحانه وتعالى. لذلك ربي قال فلنقصن عليهم بعلم، لأننا شاهدون، لأننا نبصر ونرى ونعلم ونحيط بكل ما يفعله كل أحد يعني سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وهذا إذ ظرف إذ تفيضون فيه، يعني إذ تفيض وقت عم تساوي الله شايفك تمام. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، كنا شاهدين لأعمالهم. نعم. ودلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلم، يعني ليش هو عالم بعلم؟ يعني شو يعني ماذا أفادنا الشيخ بهذا الكلام؟ هذا رد على المعتزلة. المعتزلة يعني في قولين، في قول المعتمد أنهم فسقة، وفي قول أنهم كفر، يعني ينكرون علم الله وعلمه، لا يقولون هو عالم، لكن عالم ما يثبتون له سبحانه وتعالى علم. هي اسم صفات المعاني، ثمانية هذول صفات المعاني، يعني سبحانه وتعالى عالم، هو قادر، هو مريد، يعني في شيء اسمه إرادة، في شيء اسمه قدرة، هذه اسمها صفة معنوية ثابتة لله، صفة معنوية أو صفة لله ثابتة، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها. هذه الصفة هي القدرة. أن شو بيقولون يعني المعتزلة؟ بيقولون أن النصارى ثلثوا وكفرناهم. شلون انتم عم تعملوا في صفة يعني تقولوا إلو علم، إلو إرادة، إلو كل واحدة؟ هي مثل ما نقول مثل العدد من العشرة، من الثمانية مثلا نقول السبعة، السبعة هي العشرة ولا غير العشرة؟ لا هي منها ولا هي غيرها. هذا معنى يعني صفة المعاني. صفات المعنوية كونه عالما، كونه مريدا، هي اسمها صفات معنوية. فهنا ودلت الآية فلنقصن عليهم بعلم، يعني أثبت لنفسه العلم سبحانه وتعالى. طيب، ودلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلم، طيب نعم. قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني الوزن سبحان الله. ربي قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد ومهتد وكثير منهم فاسقون. بعد الآية اللي بعد سورة الحديد الله الذي أنزل الكتاب والميزان. كتاب والميزان يعني الميزان يزن يعني يوزن فيه الأشياء يعني تقدر تقدير دقيق جدا حتى عبر سبحانه وتعالى عنها بالوزن وقوله الوزن يومئذ هو الوزن يومئذ الحق هو الحق هو الأكيد يعني يزن أعمالك كأن يعني كأن شيء يوزن. والوزن يومئذ الحق يعني غاية على دقة السؤال ودقة الحساب منه سبحانه وتعالى. والوزن يومئذ الحق نعم نعم ابتداء وخبر. والوزن يومئذ الحق نعم. ويجوز أن يكون الحق نعته نعم خبر طيب يومئذ. يعني والوزن الحق يومئذ يعني ما مساوي خبر الحق. والوزن الحق هذا صفة يومئذ يوم القيامة. والوزن الحق يومئذ نعم. ويجوز نصب الحق على المصدر يعني والوزن يومئذ ويحق الحق ويحق الحق سبحانه وتعالى يعني أكد تأكيد المصدر يعني مفعول مطلق يعني. طيب والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما توزن صحائف أعمال العباد وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح يعني قدمه توزن صحائف أعمال العباد. طيب يعني كل الصحيفة وما كتب فيها توزن يعني نحطها المكتوب نحطها الكتاب نحط يعني نضعه. قال توزن صحائف أعمال العباد وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال والوزن قال فمن ثقلت موازينه. والأصل بالكلام هي قاعدة ويحيد عنها كثير من علماء كبار خاصة بعض المصريين يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا يقولوا أرسل عليهم دع جدري أرسل عليهم عذاب أرسل عليهم لا نلعك هذا هذا كلام فارغ ومخالف قواعد اللغة العربية والأصول. ليش؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا نترك ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها والحقيقة مو متعذرة. فهنا الوزن وزن يعني في ميزان الوزن الوزن الذي نعرفه يعني في ميزان نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما توزن صحائف أعمال العباد نعم وهذا هو الصحيح نعم. وهو الذي ورد به الخبر على ما يعني الحديث ورد بذلك نعم. وقيل الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. الميزان قيل يعني الميزان يطلق عليه ميزان لأنه يضبط لأنه يبين لا مو شرط يكون ميزان. لذلك قال قيل الكتاب الذي فيه أعمال الخلق كل محصورة وكل مجموعة بشيء بكتاب عند الله الآن يبينها سبحانه وتعالى ويميزها لمن عمل بها نعم. قال مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها، هي الميزان يعني. نعم، لذلك أول شيء قدام المعتمد. نعم. وعنه أيضا الضحاك والعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل أو الوزن، الوزن يعني العدل، الوزن القضاء، وذكر الوزن ضرب مثل. نعم. كما يقال: هذا الكلام في وزن هذا، يعني هذا الكلام هذا يعدل هذا كلامه، يعني يزن كلام ذاك، هذا العالم كلامه يزن كلام العالم الثاني، أو كلامه أوزن من هذا. إيش هو أوزن؟ يعني حطيناه بالميزان. لذلك قال وذاك وشو الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، وذكر الوزن ضرب مثل، كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه، أي يعادله ويساويه، وإن لم يكن هناك حقيقة الوزن. نعم. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان، يعني من جهة اللسان، من جهة اللغة. الزجاج من أئمة اللغة رحمه الله تعالى. نعم. والأولى أن هذا سائغ من جهة اللسان واللغة بتقوله، لكن مع أنه من اللغويين يعني، مو مشهور من مشاهير العلماء محدثين أو فقهاء، لا، من اللغويين. لذلك كان اللغويون رحمهم الله علماء وأتقياء، وخاصة سيبوي، وخاصة سيبوي يعني، واللي بيدل هذا شيء مكنون عنده. وهذا الحال يعني الإنسان يتعلم ليكون مجموع وما تعلمه مورثا عنده الحال، ومنها يعني قوله عليه الصلاة والسلام: الإنسان عندما يكون في يوم بارد أو يوم حار يقول: سبحان الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من حر جهنم. قال: أجاره الله. ليش؟ لأنه حال أجل، يعني أنت تذكر الآخرة يعني. وهؤلاء كانوا من هؤلاء، فسيبوي رحمه الله تعالى لما قالوا له: من أعرف المعارف، أو ما أعرف المعارف، الأصل لنا أخذناه ونحفظه الضمير، أعرفها الضمير، هيك قالوا. بعدين على الفور الله يرضى عنه، شو هالرجل هذا، قال: الله. يعني وفي يعني بعض الروايات تذكر أنه رؤية في المنام: ما فعل الله بك. يعني بالعلم سيبويه له كتاب، ما يطلق كتاب يعني عند المسلمين يعني بعد كتاب الله، يعني إلا كتاب، لم تقول قال في الكتاب يعني سيبويه. هذا بدل على قبول الله له هذا الرجل، قال في الكتاب رحمه الله، يعني عمل وكتب وفعل ما فعل. ما فعل الله؟ قال: غفر لي. قالوا: بما؟ قال: بكلمة قلتها. الله يرضى عنه بكلمة. يعني أنه العلم وغيره يعني مهما بلغ، شو ربي قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شو علم الخلق كله؟ ما كل الخلق أمام علم الله قطرة، قطرة من بحر يعني سبحانه وتعالى. أما ولكن يناله التقوى سبحانه وتعالى، يصل إليه ويقبله. فألم بهذه الكلمة، لهذا أن يكون حال عند الإنسان يغلبه، يغلبه هذه الحال، هذا القلب. فإذا تكلم يتكلم بحال تنبئ عن تقواه لربه سبحانه وتعالى ومراقبته لربه. فقال: هذا سائغ من جهة اللغة واللسان، والأولى أن يتبع الحديث أو يتبع الحديث الله يرضى عنه. نعم. وهذا من كبار أئمة اللغة، لكن ذكرت لكم الزجاجي من كبار كذلك أئمة اللغة، وهو تلميذ الزجاج. ويقول يعني هذا الكلام: والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان، يعني ماذا ورد بالميزان عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخشيري: وقد أحسن فيما قال. شيء محل الكلام: وقد أحسن الزجاج فيما قال. نعم. إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق. كمان الصراط يعني الدين. نعم. والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد. أيوة. والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة. كله ممكن تأويله بهذا، لأن أصل الأشياء الحقيقة. نعم. والملائكة على القوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. نعم. وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. نصوصا. قال ابن فورك: وقد انكرت المعتزلة الميزان. أيوة. خلص حاجتنا له، صرنا أكثر من ثلاث ساعة، خلينا شوي شوي. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اجعله زادا لنا عندك، اللهم اجعله زادا لنا عندك، اللهم اجعله زادا لنا عندك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. وفرج عاجلا عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين، واشفي وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدعاء مجاب في عام يقول آمين وما عصى الله. آمين إن شاء الله. يعني فهم طاهر وإذا طاهر ما يكتب.